وأنا التقاليد هذه تخالف الواقع. هذا رأيي في هذه المسألة. فنسأل الله أن يهيئ المسلمين رجالا مؤمنين صادقين مخلصين يعتزون بالإسلام ويدعون هذه الأمة إلى مصادر كرامتهم وعزتهم، ألا هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، حياكم الله.